الفرح اليوم ويجرب الأفراح. الأصل والإيمان فيها الدين فيها القرآن راضي عليها الرحمن عيش معها في أمان. أنا اليوم راني فرحان جايبها مثل مسان ذات الأصل والإيمان فيها الدين فيها القرآن راضي عليها الرحمن عيش معها في أمان. نشحة الكريمة هي الشان هي الهمة مع النسرة هي أمة فرحي معها يا يما. رحنا اليوم للعصيمة جبنا بنت قيمة عروسة نشحة الكريمة هي الشان هي الهمة مع النسرة هي أمة فرحي معها يا يما. خاف الله خافوا فينا ما تضر ما تأذينا حب محمد نبينا. جبنا اليوم مقصطينا عروسة شحال حنينا أصيلة بنت العيلة. خاف الله خافوا فينا ما تضر ما تأذينا حب محمد نبينا. جبنا عروسة قمرة كي نشوفها قلبي يبرى هي الخير هي الثمرة ما تعصي لك أمرا يك هذه هي المرا. وإحنا اليوم من الصحراء جبنا عروسة قمرة كي نشوفها قلبي يبرى هي الخير هي الثمرة ما تعصي لك أمرا يك هذه هي المرا.